هي ايه بقى؟ وهي منصور ابن مهاجر بن الحكم قال حدثنا ابو حمد الواقدي عن انس قال قال النبي فذكر اخرجه اسلم الواقدي في تاريخ واقع. وبحسن بحسن اللي هو اسم الوسطى يلقب ببحسن. حدثنا ابن اسماعيل قال حدثنا اسماعيل ابن مردوك قال حدثنا منصور بن مهاجر وقال يعني ابا حمد الواقدي اسمه جويل بن ميمون كذا قال ولم ارى لغيره ولا وجدت في الرواه من يسمي جويل بن ميمون بل الظاهر ان ابا حمزه هو عمران بن ابي عطاء القطار قال الدواليبي في الكل وطبي روى عنه شعبه وهشيم قلت هو من رجال مسلم روى عن ابيه وابن عباس وانا وغيره وقد وثقه جمعا وضعفه بعضهم فهو حسن الحديث لا سيما عند عند المتابعه ومنصور بن مهاجر روى عنه صحابي. الصحابي من؟ انس بن مالك برضه؟ انس. ماشي. منصور بن مهاجر روى عنه جمع من الثقات منهم يعقوب بن شعبه ولم يذكروا فيه توثيقا ولذلك قال البعض في التقريب منصور قلت فمثله لا يتبشر به على اقل الدرجات واسماعيل بن مردوك هو الراوي هو المراد والكفى. يعني الآن في كم علة الآن؟ نكتب السند؟ ما هو هتزيدون في البحث ده تعليق عليه. مش هيتركوه الشباب. طيب ها؟ في علة تانية الظاهر. أبو الحسن بقى من؟ عن من؟ عن أنس؟ شوف مسلسل بالمجاهد. فإذا لا تفرح بهذه المتابعة. لا يفرح بهذه المتابعة. أسأل الله أن يعيننا إن إحنا ما نتركش تكبير الإحرام وما نتركش الركعة الأولى، لكن برضه الحديث ما تطمئنش النفس إلى تصحيح. اقرأ خلصت يا شيخ عبد الهادي؟ طب كمل كمل واحنا نقرا البحث بتاع الاخوه من ملتقى الحديث. يقول عن ابي العلاء الخفاف عن ابي العلاء الخفاف اللي هو كان جاء معنا من شويه. ها؟ ابن مالك قال فذكر نحوه موقوفا عليه وهو الذي اشار اليه التبويب صدق اخرجه الواقفي في تاريخه من طريق عنه من طرق عنه وحبيب هو البجلي البصري روى عنه عمر بن عمرو الجعفري وعمر بن محمد العنصري وذكر عنه ابن حبان في الاطار وقال الحافظ مقبول في المتابعه وابو علاء الخفاف اسمه خالد بن صهمان صدوق لكنه اختلط ثم رواه الواسطي من طريق محمد بن اسماعيل عن سفيان عن خالد عن ابي عمير عن انس بمثل وابو عمير ثقه وهو ابن انس وهو خالد هو في صهمان فكانه اضطرب في اثنان فعدوه طاره عن ابي عمير عن انس وطاره عن انس مباشره ولعل ذلك من اختلاط قلت وبالجمله فهذه الطرق وان كانت مفرداتها لا تخلو من عله فمجموعها يدل على ان له اصلا والتاخير منها وان كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الراس كما لا يكفى وللحديث طريق الرابع عن انس مقبول ولكنه منكر من جاب في المسجد 40 صلاه هو الحديث للجهاله في الاسناد ومخالفه الفضل. خلاص؟ الشواهد اللي ذكرها الشيخ شديدة في البعض لا ترتقي. طيب احنا الآن نقرأ طب هذا ونتدبره وسننظر ان شاء الله. نعم. وقد ورد الشواهد تشبه لهما عن عبد الله بن عباس وابن هريرة وابن كامل قيس الدعاء فكلها سواء مضاعفة جدا لا تكون بها حجة ولا يلتقي بها الحديث. وهذا تفصيل الكلام حول هذا الحديث. أما حديث أنس رواه عنه حبيب بن أي حبيب بن جميل أبو أمية فاختلف عنه فرواه سامة بن عمرو عن حبيبه عباس مرفوعا فباعه خالد بن معدان عن حبيبه فاختلف عنه فرواه محمد بن عبيد عنه عن حبيب عن أنس مرفوعا وخالفه وفيه وسفيان وحسن الجعفري وجعفر بن حارث وقرة الجارية وأبو أسامة فرواه عن خالد عن حبيب عن أنس الموقوف والموقوف أصح كما أشار إليه الترمذي. باب الوقف والرفع عن حبيب بن جبير وهو ممن لا يحتمل تفرده بل قال فيه الدار قطني مكروه كله ولم يتابع حبيب فيما وقفت عليه متابعة تصلح لتقوية حبيب فكل المتابعات واهية جدا فقد تابعه عن أنس مرفوعا شيخ وخالد بن طهمان وابو حمزه الوثقي وضيف بن عمر وحميد الطويل وحميد الطويل فقد رواه عبد الرحمن بن عمار عن خالد بن الشيخ عن انس مرفوعا وهذا سبب ضعيف جدا لما فيه من جهاله ولان عبد العزيز مكروه ورواه احمد بن عبد الله بن حكيم عن عبد الرحمن بن مراء عن خالد بن طهمان عن انس مرفوعا فهذا سبب ساق والاقرب ان خالد بن طهمان اضطرب في هذا الحديث فقد اختلط قبل موته بعشر سنين فلعل هذا منه وعبد الرحمن بن مراء ابن مراء يتكلم فيه واحمد بن عبد الله مشهور من وضع مكروه ورواه ابن حسن منصور بن مهاجر عن ابي حمزه الواسطي عن انس وابو حمزه ضعيف ومنصور مكروه لا تصلح هذه في الشهر المتعاد ابدا ورواه لبيت بن عمر عن انس ولبيت المجهول ورواه يعقوب بن خفيه عن يزيد بن هارون عن حميد بن الطويل عن انس مرفوعا ويعقوب بن تحيه ليس بالثقه كفر السوري ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الاحول عن عاصم عن انس موقوفا وعاصم الثاني مبهم لا يدرى مكروه وقد قال بعض الاساطير ان عاصم الثاني هذا خطا تفسير لكن ليس من دليل طويل يؤكد هذا الخطا والموجود المثبت في ابن المحفوظ ان رواية عاصم بن الأحول على عاصم فيبقى على ما هو موجود في أصل الرواية من كون اسمه عاصم حتى يتبين خلافه والله أعلم فظهر لي والعلم عند الله عدم صحة هذا الحديث عن أنس لا مرفوعا ولا موقوفا وطرقه كلها شديدة البعض. طيب ها أكمل؟ حديث عمر رواه أمر بن غزية واختلف عليه احنا باقي كلامه في حديث عمر؟ خلص كلام على حديثنا. طب احنا بقينا الان النظر والبحث يا اخوه ما زلنا في الثوري عن عاصم عن انس لماذا هو توقف فيها ليه بقى؟ عشان عاصم ده مشهور الثاني هو لا تعلم روايه عن عاصم الاحول عن عاصم الثاني ده؟ لا هذا برضه مدعاة أن يتوقف الشخص معنا. بس كلام الترمذي كلام عالي يعني يشعرك أن عاصم الأحول فعلا عن أنس. كلام الترمذي يقول الصواب عن أنس كلام عالي والترمذي بارك الله فيكم يعني استقرأ وعرف الأسانيد هذه وحفظ لها ما تكلمش من فراغ فما ينبغيش احنا نهمل كلام الترمذي الذي يترجح ان الترمذي يعني كلامه يرجع يصوب الموقوف على المرفوع فهمتني؟ فاحنا بين امرين اما ناخذ ونعتمد كلام الترمذي ان السند ده معتمد اقل ما يكون هذا السند الثوري عن الاحول عن انس عبد الرزاق عن الثوري عن الاحول عن انس هكذا اي نعم مخطوطة عبد الرزاق مش موجود في مخطوطة عبد الرزاق موجود عبد الرزاق في المخطوطة على كل حال يا اخوة ما زلنا برضو نريد نلتمس توسعا في البحث